الشيخ صالح، لماذا يعني كثرة البدع في زماننا الحاضر، ولماذا تعلق الناس بها؟ هذا بسبب الجهل، بسبب الجهل وبسبب دعاة الضلال، هذا هو الذي سبب كثرة البدع، أنهم يجهلون السنن، وأن هناك من يدعو إلى البدع ويرغب فيها. وكذلك سبب ثالث وهو التقليد، تقليد الأعمى، حيث أن الإنسان يعمل ما يعمله الناس بدون أن يميز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح، وبين ما هو سنة وما هو بدعة. نعم.